الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولازلنا معكم في تبيان حقيقة الستة من الأركان. وذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى الركن الأول والثاني والثالث والرابع: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قلنا رعاكم الله بأننا سنتكلم عن حبيب الله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، وبينا في درسنا السابق بفضل الله سبحانه وتعالى نسب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبينا ولادته الكريمة. ثم بينا بعد ذلك أنه فداه أبي وأمي، استمر في الدعوة السرية 3 سنين، ثم جاءه الأمر بأن يصدع بما يؤمر، ففعل فداه أبي وأمي، وكان ذلك بعد السنة 3. ثم ذكرنا بعد ذلك إسراء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وذكرنا لو تذكرون حديث البخاري رحمه الله الذي رواه عن أنس ابن مالك، والذي جاء في بدايته قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم. ثم ذكرنا الحديث الطويل وبيناه مستعينين بالله في دروسنا السابقة. لكن لماذا أعدت عليكم هذه النقطة؟ أريد منكم أن تركزوا على قوله فداه أبي وأمي بينما أنا نائم. لماذا؟ سيتضح معكم هذا بعد قليل بإذن الله. ثم ذكرنا بعد ذلك رعاكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ثابت البناني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به فداه أبي وأمي. وأما اليوم رعاكم الله، فسنكمل مستعينين بالله سبحانه وتعالى فيما رواه البخاري رحمه الله في فرض الصلاة. وذكرنا في درسنا السابق لو تذكرون أن البخاري رحمه الله روى لنا حديثا عن مالك بن صعصع. ركز معي بارك الله فيك، في درسنا السابق ذكرنا حديث عن مالك بن صعصع رضي الله عنه، واليوم سنذكر حديثا آخر فيما يتعلق بفرضية الصلاة، والذي أيضا رواه البخاري رحمه الله في باب تحت عنوان باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وأما هذا الحديث فهو رواية عن أبي ذر رضي الله عنه، إذ أنه قال، وانتبه أيضا، أنا أذكرك الآن، منذ قليل قلت لك قال النبي بينما أنا نائم، الآن في حديث أبو ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطوقه. ثم بعد ذلك، وهذا الحديث حديث طويل يذكر فيه نفس التفاصيل التي سردتها عليك في درسنا السابق، التي هي قصة معراج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صعد إلى الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالسادسة حتى وصل سدرة المنتهى، وكان في كل مرحلة يقابل أحد الأنبياء وعلى رأسهم آدم وموسى وهارون وإبراهيم. ثم ذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس فرضها 50 ثم خفف ثم خفف حتى استحيى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى منادي من السماء أن الله سبحانه وتعالى قد خفف عن أمته وفرض فرضه الذي هو 5 صلوات. الآن ركز معي بارك الله فيك، لأن عندي غاية من هذا الطلب أن تركز. الآن أيضا يقول ابن شهاب، يقول أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنه كانا يقولان، أي ابن عباس وأبو حبة الأنصاري رضي الله عنهما كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فقال ابن حزم: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، إلى آخر هذا الحديث المشابه للحديث الذي ذكرته عليك في درسنا السابق. وكذلك أيضا يروي لنا أيضا البخاري، يروي لنا عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، والتي هي في السماء السادسة، فانتهى إليها ثم قال: قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، فقال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، وركز في هذه 3، أعطيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أين؟ في سدرة المنتهى، والتي هي فراش من ذهب كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعطي النبي 3، ما هي هذه 3 التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها الحبيب المصطفى؟ منها أعطي الصلوات 5. دقق الآن. وأيضا وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته. أيضا يروي لنا البخاري، وأخي بالله حاول أن التركيز لأنني سأجمع بعد قليل بإذن الله تعالى كل هذه الأحاديث التي ذكرتها لك، لأصل إلى النقطة التي يتلاعب بها أعداء الله من النكرانيين الذين ينكرون سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون الإسراء والمعراج. لذلك أطلب منك التركيز. إذن الآن ذكرنا لك عدة أحاديث. الآن أيضا عند البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني. انتبه الآن. إذن اللفظ السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم. اللفظ الذي يليه النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ وفتح سقف الحجر. الآن انتبه، في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني. ودقق في هذه الألفاظ بارك الله فيك. لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس لم يلتفت إلى هذه التفاصيل التي سألته عنها قريش. وركز بارك الله فيك، لأن عدم تصديق قريش للنبي صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته رد على الملاحدة والنكرانيين أعداء الله سبحانه وتعالى، وخصوصا من أمثال الزنديق الكيالي ومن وافقه، وسأبين ذلك بعد لحظات. ركز الآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، أي لم أنتبه لها عندما أسري بي، فكربت كربة ما كربت مثلها قط، فرفع الله سبحانه وتعالى بيت المقدس ليراه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم. الآن انتبه وركز رعاك الله. إذن الآن أنا ذكرت لك حديث مالك بن صعصعة وحديث أبو ذر وحديث ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وأبي حبة أو حبة. لماذا اكتفيت بهذه الأحاديث؟ لأن هذه الأحاديث هي أصح ما روي عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن في هذا الباب أحاديث أخرى كثيرة جدا، أي في باب الإسراء والمعراج. ولكن حتى لا أطيل عليك، هذا بداية. ثانيا انتقينا الأصح، ففي باب الإسراء والمعراج كثير من الصحابة ذكروا هذه المسألة، فهنالك عن عمر رضي الله عنه، وهنالك عن علي، وعن أبو سعيد، وعن شداد بن أوس، وعن أبي بن كعب، وعن عبد الرحمن، وكثير من ذكر هذه الحادثة. لكن من خلال ما ذكرته لك رعاك الله، استغل هؤلاء النكرانيين وأولئك الحمقى الذين ينكرون سنة الحبيب محمد ومن ضمنها ينكرون الإسراء والمعراج، استغلوا بعض الروايات التي فيها بعض الضعف، وقالوا بأن الإسراء والمعراج لم يحدث حقيقة، بل أعرج وأسري بروحه فقط دون جسده. لذلك أنا قلت لك منذ قليل ركز في الألفاظ من الأحاديث الصحيحة، حديث قال النبي بينما أنا نائم، وحديث وهو مستيقظ، وحديث لقد رأيتني. الآن بالجمع بين هذه الأحاديث رحمك الله، ماذا يتبين لك؟ يتبين لك رعاك الله، وهذا الأمر قد ذكرته في الدرس السابق، بأن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي واقع وحق. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه يذبح إسماعيل قام ووفى. طيب الآن كيف نرد على هؤلاء الحمقى من الفلاسفة والمتكلمين والنكرانيين؟ نرد عليهم فقط بمجرد أن نقول الله سبحانه وتعالى أمثال هذا الزنديق الذي يقول بأنه قرآني وغيره الكثير، إذا كنت تقول بأنك قرآني ألم تقرأ قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده؟ فهذه الآية صريحة الدلالة على أن الإسراء والمعراج كان شاملا للروح وللجسد. لذلك قال تعالى في آية أخرى وهنا في سورة النجم يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذ أن الله جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلة لرؤيته في داق أبي وأمي لجبريل في الأبطح، فلما رآه في الأبطح رآه وهو صاحب، رآه بجسده، والنظر هنا كان بالعين المجردة. لذلك لما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أي أن الله يؤكد لنا بأنه رآه عند سدرة المنتهى بنفس الحال التي رآها إياه في الأبطح. إذ معنى ذلك أن هذه حقيقة وليست بمنام. ثم ناهيك عن ذلك، لذلك قلت لك منذ قليل ركز رعاك الله بإنكار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت المسألة مناما ورؤيا كما يدعي هؤلاء الحمقى أكانت قريش تنكر؟ وهل تنكر الأحلام؟ الآن أنت إذا رأيت حلم تستطيع أن ترى ما تشاء، فهل أنكر حلم؟ إذن الإسراء والمعراج كان حقيقة بالروح وبالجسد، وليس كما ادعى هؤلاء الحمقى أعداء الله سبحانه وتعالى. هكذا كان إسراؤه ومعراجه في داه أبي وأمي. ثم بعد ذلك وبعد أعوام ثلاثة أو أكثر بقليل أذن للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بأن يهاجر، أن يهاجر إلى المدينة المنورة. إذ أن كثيرا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد هاجروا إليها سرا، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 53. يقول البخاري رحمه الله، وذلك فيما رواه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. إذن هاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. الآن بطرح 10 من 63 معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، أي أن النبي لما هاجر كان عمره 53 عام. يقول سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية هي آية مدنية، إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى تأكيدا على ما أنعم وفضل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أخرجه من مكة إلى المدينة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كان هذا المكر على نحو ما ذكره ابن عباس وغيره الكثير من أهل التفسير، أن قريشا اغتاظوا من دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصبروا، وتفاقم عليهم الأمر فاجتمعوا، واجتمع كبراؤهم في دار الندوة حتى يتشاوروا في أمر حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكان من رؤسائهم عتبة وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وأبو المختري بن هشام، وكذلك زمعة ابن الأسود وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف. هؤلاء اجتمعوا في دار الندوة لينظروا حلا، فقد تفاقم عليهم أمر حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه، فاعترض مجلسهم إبليس وجاءهم على هيئة شيخ من نجد قائلا: سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. فأدخلوه وبات يستمع إلى الآراء، فقال البختري أبو البختري، وكان هذا أبو البختري أحد الكفرة الذين حضروا هذه الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو البختري: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا عليه باب البيت، إلا أن هذا الشيخ النجدي والذي هو إبليس قال: بئس الرأي ما رأيت، والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. فقالوا له: صدق الشيخ النجدي. فانبرى هشام بن عمر، وهذا من بني عامر بن لؤي، فقال: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم؟ ثم جاء إبليس مرة أخرى وقال: ما هذا لكم برأي تعتمدون؟ تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم ليفسد غيركم؟ ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميلن قلوب قوم آخرين ثم يعود بهم عليكم ويقاتلكم. فقالوا: صدق الشيخ النجدي. ثم جاءت الأفكار تلو الأفكار إلى أن جاء أخبثهم وأحقدهم ألا وإنه أبو جهل، فقال: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا، ثم يعطى من كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه بين القبائل كلها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فما كان من إبليس إلا أن قال: نعم الرأي، هذا الرأي. إذن اجتمع هؤلاء الزنادقة على رأي واحد، ألا وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم باختيار شاب من كل قبيلة حتى يتفرق دمه الشريف. فأطلع جبريل عليه السلام، أطلع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على ما جرى. فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمر عليا رضي الله عنه أن ينام في مضجعه، وقال له: اتشح ببردتي هذه، فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكره. ثم خرج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وأخذ قبضة من تراب، فأعمى الله أبصارهم ونثر التراب على رؤوسهم قارئا قول الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى قول الله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم مضى إلى الغار هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك فإن البخاري يسوق لنا حديثا فيقول: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قالت: انتبه الآن، إذن وصلنا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نثر التراب وخرج من أمام أعينهم وأعماهم الله وأغشى أبصارهم. أما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها سيوضح لك ماذا جرى بعدها. فتقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي بدين الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا حبيب الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا. انتبه الآن، ركز. إذن معظم الصحابة لما ابتلي المسلمون خرج كثير منهم، من ضمنهم أبو بكر. وهذه الهجرة التي هاجرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه قبل أن يهاجر مع النبي، لكن ركز حتى تفهم. إذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبرنا بأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد خرج مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة. إذن لما وصل إلى هذا المكان لقيه ابن الدغنة، ابن الدغنة هذا من أسياد القارة، وهو رجل ذو شأن عند العرب. فلما لقي أبا بكر مهاجرا إلى الحبشة قال: أين تريد يا أبا بكر؟ يعني إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في أرض الله وأن أعبد ربي. فقال ابن الدغنة قال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك، لاحظ الآن أنا هنا أردت منك التركيز. قال هذا ابن الدغنة ماذا قال لأبو بكر؟ وانتبه ماذا قال. قال: مثلك يا أبو بكر لا يمكن أن يخرج أو أن يستطيع أحد أن يخرجه. لماذا؟ قال: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أين سمعتم هذه العبارة؟ أين سمعتموها؟ ألم تسمعوها في درسنا السابق عندما قالت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها لحبيب الله محمد عندما جاء وقال: زملوني زملوني، ألم تقل له: لن يخزيك الله أبدا؟ ثم قالت: فإنك يا محمد فإنك يا محمد تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الأوصاف التي كان عليها حبيب الله أحمد صلوات ربي وسلامه عليه، كان عليها الرجل الثاني في هذه الأمة العظيمة، ألا وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. حتى قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، حتى الكفار، كفار قريش، انتبه أخي، كفار قريش ومنهم ابن الدغنة، شاهدوا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: إنك مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ابن الدغنة يشهد لأبي بكر بذلك، وأبناء المتعة يدعون الإسلام ويدعون أنهم من آل البيت ويطعنون بخير الخلق بعد حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. كفار قريش أشرف وأفضل منكم يا أعداء الله. ثم بعد ذلك قال له، وحتى لا أطيل عليك أخي في الله، قال ابن الدغنة قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: أنا كفيلك. فكفيله عند قريش، لكن شرط الكفالة أن يجلس أبا بكر في داره ولا يظهر إسلامه. لماذا؟ قالوا: إنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقبل ابن الدغنة وقال الشرط لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واستقر في بيته. ولكن بعد ذلك بدأ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ببناء مسجد صغير بفناء داره، كان يصلي فيه ويقرأ القرآن. وكلكم يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا بكاء، كان صوته عذب رضي الله عنه وأرضاه، وهو في نفس الوقت كان بكاء، فكان الناس يسمعونه حين يصلي وهو بفناء داره، فأعجبوا بما عنده، فبدأ الناس يدخلون في الإسلام، فاغتاظت قريش من ذلك، فأرسلوا وراء ابن الدغنة فقالوا: يا ابن الدغنة، إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، إلا أنه تجاوز ذلك وبنى مسجدا بفناء داره. فاطلب من أبو بكر أن ينزع جوارك وأن ترجع ذمتك. فذهب ابن الدغن إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: إما أن ترجع لي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في ذمتي، وإما أن تخرج. قال أبو بكر: فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وهنا أراد أن يهاجر رضي الله عنه وأرضاه ولم يعلم ما حدث مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نثر التراب على أعين هؤلاء وخرج توجه إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل إلى بيته، أي إلى بيت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. انظر إلى هذا الأدب الرفيع من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله جاء ليدخل بيت أبا بكر فطلب الإذن. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها تقول: فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا بها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء بهذا الوقت أو في هذه الساعة إلا لأمر عظيم. ثم أكملت رضي الله عنها وقالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أخرج من عندك، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلعه على سر. فقال: يا أبو بكر، أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أذن لي بالخروج. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت يا رسول الله، أأذن لك؟ قال: نعم. قال: فخذني يا بأبي أنت وأمي، خذني معك. في ذلك الوقت وقبل أن يأتي رسول الله، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أن أبا بكر كان يتحضر للهجرة بعد أن أعاد ذمة ابن الدغن، فكان قد جهز راحلتين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ راحلتي يا رسول الله. أو تدرون ماذا أجاب رسول الله؟ قال: خذ راحلتي يا رسول الله. فقال رسول الله: بالثمن. تخيل، هذا هو حبيبنا، فداه أبي وأمي. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما وصنعنا لهما سفرة في جراب، ثم قطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق رضي الله عنها وأرضاها. ثم أكملت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليالي. خلال هذه الليالي الثلاث كان يحرسهما عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان غلاما شابا ذكيا، كان يخرج يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وينقل لهم الزاد، هو وأخته أسماء رضي الله عنهما جميعا، ولكن في النهار كان يعود إلى مكة حتى لا يلاحظ أحد غيابه وغياب أبيه. استمر ذلك 3 ليالي، وكان عامر بن فهيرة، هذا عامر بن فهيرة كان مولى أبو بكر رضي الله عنه، فكان يرعى الغنم في أماكن تواجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى يغطي على رسول الله وعلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. استمرت هذه الحالة 3 ليالي، ثم بعدها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر استأجرا رجلا كدليل، وهو من بني عبد عدي، فاستأجروه هاديا خريتا. خريتا يعني الماهر وشديد المهارة في الهداية والدلالة على الطريق. يقول ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن جعشم يقول: الآن هذا الحديث سيوضح لك ماذا حدث بعد ذلك، أي بعد الليالي الثلاث لما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدليل. يتكلم عن هذه القصة سراقة بن جعشم، يقول، وحتى لا أطيل عليك سأختصر لأنها رواية طويلة، سأختصر قدر المستطاع. يقول: أنني كنت في قريش، فجاء أحدهم، وقريش كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبو بكر، فكانوا يسألون الناس عن رجلين، فقدم رجل ودخل مكة وقال: لقد رأيت رجلين في المكان الفلاني. فقام سراقة بتتويه القوم، توههم، فقال: لا، هذا ليس أبو بكر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فلان وفلان كانا في سفر تجارة. طيب لماذا فعل ذلك سراقة؟ فعل ذلك طمعا بماذا؟ طمعا بالمكافأة، إذ أن قريش كانت قد وضعت دية مقتل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم، المكافأة كانت دية قتيل، يعني المكافأة كبيرة جدا، أي ما يعادل تقريبا 100 ناقة، فطمع سراقة بال100 ناقة. ثم يقول: فتبعتهما فعرفت أنهم هم، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجة الأرض، ثم قال: أتيت فرسي فركبتها حتى دنوت منهم، أي حتى وصل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وإذا بفرسه عثرت ووقعت، فقمت وأقمتها، ثم استسقمت بالأزلام، أي بمعنى أنه لما عثرت الفرس شعر بشيء يخيفه، فاستقسم بالأزلام أيكمل الطريق ويقبض على محمد وعلى أبو بكر رضي الله عنهما وأرضاهما أو يرجع. فظهر له ما يكره. هو ماذا يكره؟ هو يكره أن يرجع، إذ أنه يطمع بماذا؟ يطمع بالمكافأة. ثم أكمل في طلبهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت له، وأبو بكر كان يكثر من الالتفات. ثم بعد ذلك أيضا عثرت البغلة، وهذه المرة غرست رجلاها في الرمال، وإذا يقول سراقة، يقول وإذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، أي أنه صار يرى أن هذه الفرس لما غرست أقدامها بالرمال رأى كدخان يخرج خارجا من أسفل ساقيها إلى السماء، فاشتد خوفه واستقسم بالأزلام مرة أخرى وقال علي أكمل أو لا أكمل، بمعنى كلامه، إلى أن قال فظهر لي الذي أكره، أي ارجع، وهو مصر على أن يكمل الطريق. فأكمل، فوقف حبيب الله صلى الله عليه وسلم فيقول سراقة قلت له، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وهو يطمع بالدية. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب على رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يروي لنا ابن شهاب أيضا يقول أخبرنا عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إذا بالزبير فكسى النبي، أي ألبس النبي ثيابا بيضاء. ثم بعد ذلك أكمل فداه أبي وأمي، هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أكمل طريقه إلى المدينة. لكن من أعجب ما قرأت فيما رواه ابن شهاب، وانتبه رعاك الله، أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول أنهم مروا وقد عطش النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بخيمة وإذا بصاحب الخيمة عنده شاة وحلب هذه الشاة. والقصة لا أريد أن أطيل فيها، لكن أجمل ما قرأنا أن أبو بكر يقول رضي الله عنه وأرضاه، أتدرون ماذا يقول؟ يقول فأحضرت كأس اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتظرت حتى يبرد، ثم قدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب النبي حتى رضيت. شرب النبي حتى رضيت، انتبه، لم يقل شرب النبي حتى ارتوى، لم يقل شرب النبي حتى رضي، قال فشرب النبي حتى رضيت. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان يرتوي إذا ارتوى حبيب الله، كان يشبع إذا شبع حبيب الله. ثم تأتي هؤلاء الزنادقة ليطعنون بأبي بكر وبابنته العفيفة الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات، وأبو بكر يقول فشرب النبي حتى رضيت. ثم يأتي هؤلاء الزنادقة يدعون أنهم هم من أهل البيت ويدعون بأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم وصل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد أن وصل إلى المدينة يروي لنا البخاري رحمه الله يقول: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلم، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: حتى لا أطيل عليك أخي في الله، قال بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ابتاع من عازب رحلا، ثم بعد ذلك يكمل ويقول: فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، أي يريد أن يستريح مثل الذي أردنا. قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة كانت معي، ثم اضطجع عليها حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد الصخرة مثلنا، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. قال: فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع. قال: فحلب شيئا من اللبن. ثم يقول بعد ذلك: فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله حتى رضيت. فشرب رسول الله حتى رضيت. ثم يكمل رضي الله عنه وأرضاه يقول: ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء: فدخلت مع أبا بكر رضي الله على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها الحمى، فرأيت أباها أقبل وقال: كيف أنت يا بني؟ ثم وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتذر يا أخوة، والله تعبت بعض الشيء. على كل حال، كنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة فداه أبي وأمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فكان قد التقى بالأنصار رضي الله عنهم جميعا واستقبلوه، فقال: أي البيوت أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه: أنا يا حبيب الله، يا رسول الله، أنا بيتي أقرب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: هذه داري وهذا بابي يا رسول الله. فلما دخلا جاء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. من الذي جاء؟ عبد الله بن سلام. جاء مسلما بعد أن سمع بمجيء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام هذا كان من أشراف اليهود وأسيادهم. فلما دخل قال، وأعني عبد الله بن سلام، قال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بالحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. أي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت اليهود، اليهود يعرفون بأنني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، لكن إذا سألتهم فاسألهم قبل، اسألهم عني قبل أن تقول بأن عبد الله بن سلام أسلم. يعني انظر رعاك الله، اليهود حتى أنهم يعرفون بعضهم، يعرفون بعضهم بأنهم غدارون ناكثون للعهود. هذا عبد الله بن سلام والذي كان سيدا عليهم وأكثرهم علما، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنه، ولكن اسأل عني قبل أن تقول بأنني أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم، فأقبلوا ودخلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بالحق فأسلموا. قالوا: ما نعلم. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بوصية من؟ بوصية عبد الله بن سلام، لم يخبرهم بأن عبد الله بن سلام أسلم، فقال لهم: أي منكم عبد الله بن سلام؟ فأشاروا إليه، قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. ثم كررها النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. ثم كررها 3 فداه أبي وأمي، فقالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. فقال: يا ابن سلام، أخرج إليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، أي ابن سلام، قال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغدر والخيانة والكذب والتدليس ديدن هؤلاء. لكن أين الطامة؟ الطامة أن أبناء جلدتنا اليوم شابهوا اليهود في هذه الميزة. كيف شابهوها؟ يكون عندنا شيخ عالم علامة ويشار إليه بالبنان ويقولون: هذا شيخنا وهذا أكثرنا علما، لكن عندما ينفر إلى الجهاد: هذا أخبثنا، هذا تكفيري. ألم يحدث هذا؟ الفضائيات كانت تتهافت وتتكالب لتتحصل على مكالمة واحدة من شيخنا أبي الحمام، لكن لما نفر صار خارجي، صار تكفيري، والله الذي لا إله غيره تشابهت قلوبهم مع هؤلاء الحثالة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا إخوتي في الله هاجر حبيب الله صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة المنورة. ونختم معكم إخوتي في الله بهجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن أحيانا الله في درسنا اللاحق. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.